كان يجوز أن تنشر ولا أن يسمح لها بالدخول في هذه البلاد عدة مقالات في جريدة صوت الكويت تهاجم فيها هجوما كثيرا الذين يقولون أن الدش خطير، والعنوان تقول تحريم جهاز الإيدز والهربس، وتقول إن هؤلاء استهزاء وسخرية، إن هؤلاء جعلوا هذه الدشوش مثل الإيدز والهربس. طبعا أول من ينصرف لي هذا الكلام هم العلماء الذين أفتوا في هذا، أولهم سماحة الشيخ عبد العزيز ثم الشيخ حمد العديمي وكل العلماء وكل الدعاة بل وكل العقلاء في هذه البلاد، بل وكل العقلاء في العالم مجمعون على خطر البث المباشر واستقباله إن لم يمكن التحكم فيه تحكما دقيقا. هذا أمر أجمع عليه العقلاء حتى في الغرب كما بينا، وذكرنا أن فرنسا مثلا عملت على تأجيله وغيرها حتى لا تفاجأ بالغزو الأمريكي، وهذا تصريح من وزير الثقافة الفرنسي، وهكذا. فالعقلاء من يفكر في العواقب في أي مكان في العالم ينكر هذا. يأتي هؤلاء، وهذا الكاتب قد سبق له عدة مرات أن كتب بكل وقاحة، ثم يفتح هذا المقال ويدخل وينتشر هنا ولا من يعقب عليه، يتهجم هجوما شديدا على من يسميهم أعداء التكنولوجيا والذين يقولون أن هذه الأمور حرام. يعني جعل الدعاة والعلماء يحرمون الآلة، يحرمون التكنولوجيا، يحرمون استخدام العلم. ومن الذي حرم استخدام العلم في الخير؟ ويربط بين هذا وبين الصحف، يقول بس جريدة هذه والشرق الأوسط تطبع في لندن أو تجمع في لندن وفي وقت واحد تخرج في كل مكان، وهذا أصلا دليل باطل. لأن مما ما الذي جعل من هذه الجرائد أصلا؟ نعم لو كانت هذه الجرائد تأتي بالحق وبالكلمة الحق وبالخير للأمة فلتستخدم هذه الوسائل، ولو استخدم هذا البث المباشر في نشر الحق وقول الحق وإبلاغ الدعوة للخلق لقلنا نعم ونعم بذلك، ولو دفعنا من أموالنا ومن قوت أبنائنا لكي ننشر ديننا لهذه الوسيلة فكان هذا أمرا محبوبا لدينا ومرضيا عندنا. لكن الخطر والمحذر منه هو هذا الفساد العارم وهذا التيار الجارف الذي يريد أن ينساح هذه الأمة، ثم يأتي هؤلاء فروخ المستعمرين فيدافعون عنه بهذا الهوج وبهذه الطفاقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. جيد. هذا الأخ يعني ذكر نقلا عن بعض الكتب التي تبين أصل الألعاب الأولمبية وعلاقتها بالطقوس الدينية كما سبق أن ذكرنا في الأسبوع الماضي والحمد لله، ونشكر الأخ على هذا التوثيق الجيد. أيضا الحمد لله من المنكرات التي أنكرت وأدى إنكارها مفعوله ان المسابح التي كانت بجوار مركز الجمجوم التي كانت تطل عليها شركه سمارك وموظفوها، وتكلم الاخوه في هذا مرارا وتحدثنا عنه هنا، قد غطيت والحمد لله. والاخ يطمنكم بهذا ويقول ارجو تشجيع الشباب على انكار المنكرات والصبر على ذلك. نعم الاخ صادق، ونؤكد كلامه بان المنكر اذا توبع ولوحق وتعاوننا عليه فإن ذلك سيحقق إن شاء الله المطلوب أو بعضا منه على الأقل. هذه كما يقول العنوان بهدف نشر الوعي التأميني، ندوتان للتأمين في جدة والرياض الشهر القادم، عن التأمين وعن فوائده وعن أهميته للفرد والمجتمع. التأمين كما تعلمون المقصود هنا هو التأمين التجاري، وهو محرم قطعا، والعلماء قد كتبوا في هذا كثيرا، وتحريمه ظاهر لاشتماله على الربا من جهة وعلى الغرر والجهالة من جهة أخرى. ولأن التأمين البديل الذي هو التأمين التعاوني أو التكافلي هو الحل الصحيح المشروع والحمد لله، وما حرم الله تبارك وتعالى شيئا إلا وحل لنا عوضا عنه ما فيه الخير، وما يحرم فيه الضرر بلا ريب. وهذه الندوات عن التأمين المحرم، ليست ندوات عن التأمين الحلال المباح. ثم إن التأمين كان ممنوعا بحكم الأنظمة هنا في المملكة والقوانين المعمول بها في المملكة، كان ممنوعا على الشركات أن تفتح أي مجال تأمين، فلم يكن هناك أي نوع من أنواع التأمين إلا ما كانت تقوم به أرامكو وبعض الشركات بصفة خاصة لموظفيها. وعندما سمح أو قيل إنه سمح، لا أدري كيف سمح بالضبط، هل هو بقرار أو بأمر أو إذن، ببعض الشركات التأمينية، وجاءتنا أول أمر عن طريق بعض الدول الخليجية ثم انتشرت، وكما نشرت إحدى الجرائد أصبح لها ما يزيد على 2000 فرع، 2000 من الفروع والمكاتب، وربما الآن صار أكثر من ذلك في هذه السرعة في كل قطاع وفي كل مجال. انتشرت هذه البنوك أو الأعمال التأمينية التي ترتبط بالبنوك، كل هذه الأعمال التأمينية مرتبطة ارتباطا مباشرا ولا بد للبنوك الربوية، والعمل واحد والتخطيط واحد من هذه الشركات، جمع الأموال بأكبر قدر من الأموال بأقل وأخطر الوسائل، بينما يظل التأمين الآخر والجانب الآخر مفقودا مع الأسف الشديد في المجتمع إلى ما نبه. ولهذا نكرر الإخوة ما أوصينا به ونبهنا إليه من قبل بضرورة تكوين الجمعيات في المدارس وفي الوظائف وفي الأحياء، وتكوين بيوت أو مصادر القرض الحسن، مشاريع القرض الحسن أيضا في الأحياء أو في القطاعات التي يرى الإخوة أنه ممكن أن تقام فيها، ليظل المال هذا الذي يعطى لهذه البنوك أو ليظن أنه أن فيه تأمينا كما يظن هؤلاء، يظل في دائرة الحلال ويتعامل به الإخوة ويثقون الحمد لله في هذا، ثم من احتاج منهم فلا يذهب إلى هؤلاء وإنما يأخذ مما جمع هو وإخوانه، وهذا فيه تحقيق لمصالح كثيرة أثرنا لها من قبل. نعم، وكما ذكر الأخ لا شك أن هناك محاضرات، منها محاضرة الأخ السنيان وغيره عن أخطار التأمين والفتوى، وهذه من الفتاوى التي يجب أن تنشر كما اتفقنا في الأسبوع الماضي عن نشر الفتوى عن القمار والدعاية التجارية، أن تنشر أيضا الفتوى عن شركات التأمين أو عن أنواع التأمين. هذه اي نعم نعلن عن المحاضرات في الاسبوع الماضي فاتنا الاعلان، الشيخ علي الحكمي له محاضره بعنوان قل هذه سبيلي يوم الثلاثاء الماضي 17/4 بعد غد بمسجد نور الايمان حي البوادي، ومحاضره الدكتور محمد بن سعيد القحطاني بعنوان المرأة المسلمة وتحديات العصر يوم الاثنين غدا بعد صلاة المغرب بجامع عبد الرحمن كوشك بالزاهر هذه مكة. وهذا الجدول على كل حال يوزع كما هو جدول المحاضرات العامة لمساجد مكة. النادي الأدبي بجدة يقيم محاضرة للأستاذ محمد قطب بعنوان رسالة الأديب المسلم إلى النظام العالمي الجديد الساعة 9 مساء يوم الأحد 15/4 من مقر النادي الأدبي، يعني الليلة بعد العشاء. طيب إذا أنت تقدر تلحق إن شاء الله ما يستطيع منك. النادي الأدبي إذا كان ناس يعرفون على حي الشافي شارع الكورنيش، بس برضه ما هو واضح على كده دليل من ثلاث الحدود أظن، ها؟ الدفاع الجوي وقيادة الحدود. قاعة إيش القاعة اللي قريبة منه؟ ليلة، ها؟ المهم هناك في المنطقة وسوف ترى السيارات إن شاء الله. هذا تقرير عن التنصير في مستشفى الملك عبد العزيز، مستشفى كبير حقيقة، ما كنت أظنه بهذه الضخامة وهذا الكبر، مع أني الآن ما زرته ولا دخلته، لكن بلغتنا عنه أخبار عجيبة وموثقة عن النشاط التنصيري فيه. لا أريد الآن أن أعرض لكم هذه التفاصيل رجاء أن نجد من ينكر هذا المنكر من غير أن نعرضها، فإن لم يمكن إلا بأن تعرض لكي يسمع كل من له أذنان ويستطيع الإنكار، فيمكن أن نقرأه. ولدينا وثائق ولدينا بعض الكروت والبطاقات وما بيع في هذا المستشفى مما يحمل شعارات صليبية. هذا التقرير موثق بالأسماء وشيء مؤلم جدا لا شك، أن ينفق المنصرون في بلد الإسلام وعلى بعد ومسافة لهذه الرآلة عن بيت الله الحرام، بينما نحن لم نقم بأي واجب دعوي لا في أحيائنا ولا بين الكفار الذين وفدوا إلينا، فضلا عن أن نهاجمهم بعقر دارهم. بالحق نحن على الحق وفينا هذا التخاذل، وهم على الباطل ويأتي الخيامون أو صانعو الخيام كما ارتدهم إلى ذلك رسولهم المقدس عندهم بولس، ويأتون بشكل أطباء وفنيين وخبراء ومهنيين وما أشبه ذلك، كما قال لهم بولس: إذا لم تستطيعوا أن تكرزوا، يعني أن تعبوا وتدعوا وتبلغوا دينكم بشكلكم دعاء، تكونوا ممن يصنع الخيام وعن طريقها تدخلون دينة، يعني بهذه المهن والحرف تستطيعون التسلل إلى الأميين أو الأمم وتنشروا بينهم هذا الدين. لكن هؤلاء يتجرأوا، يعني إذا كان الطبيب يحمل على صدره البدلة مكتوب عليها يعني ما معناه بالعربية أنا أحب المسيح، إيش أكثر من كده؟ هل نحن لا نحب المسيح عليه السلام؟ نحن والله الذين نحبه، أما اليهود فيبغضونه وأما النصارى فيؤلهونه، والذين يحبون المسيح هم المسلمون صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر رسله. هذا الذي نحن ندين الله تعالى به، لكن قصده بهذا تحدي مشاعر المسلمين وإظهار انتمائه الصليبي. ولا أريد أن أوضح كما قلت كثيرا مما نرجو أن يغير وأن ينكر قبل أن نحتاج إلى إيضاحه وبيانه. طيب هذا موضوع البريد يحتاج انك تتاكد منه ان شاء الله في اشياء واضحه كده. ما بلد حيلة فعلا، ما بلد حيلة، يعني هذه وتكتبها أيضا فتاة وليس على أسف، يعني ليس رجلا، وإن كان المنكر ينكر من الرجل ومن المرأة، لكنها تكون فتاة وتكتب وفي جريدة المدينة. وأن اليابان اخترعت طريقة، ما هي مخترعة، الدعارة والعهر والفساد ما هي جديدة ولا تحتاج إلى اختراع، بل هي قديمة قدما للانحراف. وإلى الآن أكثر ما يجري أو مثل ما يجري في نيويورك وفي لندن وفي طوكيو من الدعارة والفساد والعهر يوجد بين سكان الأحراش والأدغال في حوض الأمازون وفي أفريقيا وسط أفريقيا وفي جزر الهند الشرقية. نفس العمل، نفس القضية التي ما يظنون يزعمون أنه أرقى المجتمعات يوجد مثله في أرقى في أحط بنظرهم طبعا ماديا يعني المجتمعات، بل حتى عند القروض. ولذلك اتهم الامريكان القروض بانها هي التي جابت للعالم الاذن. طيب سبحان الله، يعني اذا انتم والقروض تشتركون في اشياء كبيره، ولا لماذا القروض ما نشرته الا في امريكا وخاصه ان القروض قروض افريقيا؟ لماذا ينتشر الاذن من افريقيا الى امريكا بالذات الا لخلل لمشابهه القروض الفاحشه الشاذه التي فعلتموها كما تفعل قرده؟ هذا هو، يعني لو صح طبعا، لان القروض ليس لديها منظمه للامم تدافع عنها ولا تنسوا تستخدمه، فيمكن ان يتهمها كل احد. فما كتبته الكاتبه من ان هناك اختراع جديد في الفساد، وهو ان الشركات السياحيه تنظم للخاطبين الخطيب والخطيبة قبل الزواج دورات وتمرنهم على شهر العسل والاستمتاع به وإلى غير ذلك، هذا تقول الكاتب أن هذا اختراع جديد، وتقول يسمون هذا دورة تدريبية قبل الزواج، ثم تختم وتقول وكم نحتاج لمثل هذه الدورات لكن ما بيد حيلة. هذا من الذي ينكر على هذا ويكتب يتكلم مع الجريدة فهم معه؟ أعطيكم التاريخ الأحد 16/3 والأربعة. هذه على كل حال. ها طيب انت بتبدي صورة من هذا الغلاب يمكن هذا الوحيد يعني. موضوع التدخين هذه حقيقة أيضا من القضايا المؤلمة جدا، وصلتني رسائل أن بعض مديري المدارس تدخنوا، لا نريد أن نذكر الأسماء لكن نقول إدارة التعليم يجب عليها أن تعمل بالتأكيد منع التدخين، وإن أبت أو أرادت أن نعطيها الأسماء موجودة. ثم كما نشر يعني هنا في ريادة البلاد أن هناك سجائر خاصة للأطفال، وهي لعبة السجائر التي قد تكلمنا عنها وأنها تنتشر كما ذكر ريادة البلاد في يوم الجمعة 13/4 أن إحدى المحلات التجارية في جدة يبيع هذه اللعبة لعبة السجائر. وأظن ما يحتاج أن يعني نكرر القول لأننا متخلفون جدا، الدول العربية ونحن منها، المجتمعات الإسلامية ونحن جزء منها متخلفة جدا، هي آخر المجتمعات وأكثرها تخلفا وانحطاطا فيما يتعلق بمكافحة التدخين. المجتمعات التي تسمى متقدمة الدول الصناعية هي متقدمة فعلا في مجال مكافحة التدخين، بحيث منعته في الطائرات ومنعته في السيارات ومنعته في المدارس ومنعته في الإدارات الحكومية، حتى في بعض الولايات في بعض الدول التدخين في الشارع أصبح ممنوعا. إذا كان لابد تدخن الدخن في بيتك فقط غير الدعايات وغير المسارات الطبية والإعلامية وغير زيادة الضرائب على شركات التدخين ووسائل عملية ومؤثرة وفعالة للقضاء على التدخين، ولسه تصدر سنويا عن انخفاضه في أمريكا تصل أحيانا إلى 15% نسبة انخفاض المدخنين وبيع التدخين في أمريكا، والشركات التي تبيعه لم تخفض إنتاجها. لماذا؟ لأن النسبة تقل هناك يزداد مثلها في العالم الإسلامي والدول العربية، فتزداد النسبة هنا فينتجون أكثر إنتاج ويبيعونه هنا. الكفار الذين أعمى الله تبارك وتعالى قلوبهم وأبصارهم ولا يهتدون إلى الحق، بل هم كما ذكر الله تبارك وتعالى في ظلمات بعضها فوق بعض، هؤلاء يحرمون هذا الأمر المحرم ويمنعونه، والذين يملكون النور والكتاب المبين وبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأعطاهم الله العقول النيرة المستقيمة وجعل فيهم الدعاة والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والقائمين بحدود الله والحافظين لها، هؤلاء في آخر الأمم، بل هم قد لا يفكرون حتى في محاربة هذا الخطر الداهم، فالله المستعان. ويكون الأمر أسوأ إذا كان المدخن مديرا لمدرسة أو مدرسا، والأب أخطر أيضا إذا دخن الأب أمام أبنائه، فإنها لكارثة ومصيبة في القدوة عامة وفي هذا الأمر خاصة. طيب الآن ننتظر الأذان ثم نكمل إن شاء الله. طيب إن شاء الله. نعم من وسائل العزو التوقيري بعد حمد الله وصلاة والسلام على رسوله، كما ترون مثل هذه الملابس الرياضية وغير الرياضية أيضا التي تنتشر عليها صور الصليب، وكذلك كتب تدريس الكمبيوتر لدينا نماذج منها التي تستخدم شكل الصليب في أحد الأشكال الأساسية ويضعونه على رؤوس الموضوعات. كل هذه مما يجب أن ينكر. فلا يجوز لأي محل تجاري أن يبيع هذه الملابس ولا أن يشتريها، ويجب على من رأى شيئا من ذلك أن يشتريها، يشتري واحدة منها بفاتورة ثم يقدم هذا إلى وزارة التجارة مثلا نسخة، وإلى حيث الأمر المعروف أنها المنكر أيضا صورة، ويعمل إن شاء الله على إنكار هذا المنكر حتى لا يتفشى وينتشر، بحيث نصبح وإلى بحياتنا كلها تصطدم، يعني إذا بينا وحياتنا كلها تصطدم صبغة نصرانية ونحن لا نشعر. يجب أن تقفل هذه المنافذ بكل إحكام، وجزاكم الله خيرا على هذا. هذا سؤال مهم، والحقيقة نعتذر للأخت السائلة لأن المفروض نجيب عليه من قبل، لكن قدر الله أن يسقط ثم أعادته، وهي أن الأخت تتعالج عند في أحد المستشفيات، وهذا القسم قسم العقم به ثلاثة: طبيب مسلم سوداني، المهم يعني مسلم متدين، والثاني نصراني أمريكي، والثالثة طبيبة هندية كافرة. وتسأل عند من تتعالج منهم. طبعا معلوم أن الطبيب الكافر لا يجوز أن تذهب إليه، لكن هي تخاف، يعني قد يكون خيار ليس الآن بين الرجل المسلم وبين المرأة الكافرة، تخشى من المرأة الكافرة إضافة لأنها كافرة كما ذكرت الأخت أن تقطع نفس المسلمين وما يتعلق بالعقم. ولا شك في هذا، يعني لا شك أن هؤلاء الكفرة والهندوس خاصة ثبت أنهم يسعون إلى قطع نسل المسلمين، لكن إذا كنا أمام مثل هذه الحالة فأيهما تذهب المرأة إليه؟ أتختار المرأة الكافرة أم الرجل المسلم؟ ما رأيكم؟ المسألة مصالح ومفاسد. أي نعم، ما دام الأمر كذلك فتذهب إلى المرأة وإن كانت كافرة خير من أن تذهب إلى الرجل وإن كان مسلما، لكن ما الأفضل والأولى؟ أن تبحث عن امرأة مسلمة، وهذا يجب بالنسبة للمجتمع، ويجب على القادر عليه من الناس الذي لا يضطر أن يذهب إلى مستشفى معين أن يبحث عنه، ويجب على المجتمع أن يوجده، وهي الطبيبة المسلمة، وهن موجودات وكثيرات، إن لم يكن هنا كثيرات فهن في بلادهن هنالك كثيرات، ويمكن أن يستقدمن، ويمكن أن يعطينا زيادة حتى في الرواتب، لأن عرضنا يجب أن يكون أغلى عندنا من كل شيء، المحافظة عليه أغلى في كل شيء من الأمور الدنيوية، لا مهما كان المبلغ، فلينفع بهؤلاء ويعطينا المال اللازم، وحتى الخدمات، يعني بعضهم قد تشغل مثلا تربية أبنائها أو شيء من هذا، تعطى مقابل ذلك لكي توفر هذا ما دام أنها قد درست وتعبت وتخصصت حتى لا يحتاج المسلمون إلى هؤلاء. ثم الآن يعني عندنا منكر بهذا، يتضمن الرسالة والسؤال يتضمن منكرا، وهو وجود طبيب وكافر في مثل هذه المستشفيات، مع أن في الإمكان أن يوجد غيره قطعا، يعني ليس هناك أظن يعني اضطرار أنه هذا يعني تخصص دقيق في الذرة في صناعة الصواريخ النووية مثلا، ما يمكن إن هذا الأمريكي طبيب، المستشفيات كلها تخرج، يعني كلية تخرج، المستشفيات كلها تعمل من غير هذا، فالكافر لا يجوز استقدامه إلى هذه الجزيرة جزيرة العرب، فكيف إذا كان يستقدم للكشف على أعراض المسلمات؟ هذا منكر يجب إنكاره، والله المستعان. نعم، هذه إحدى هنا الكثيرات، لكن الأخ يذكر أن من ذلك هات كمان. ها طيب، يقول الآن جاءتنا رسالتان، هذه عاجلتان، يعني جاءنا الآن هذا الخبر كما يقولون، يعني في بلاية نورة معروف رسالة فلسطين قريبة من المستشفى الذي تذهب إليه الأخت السائلة، عيادة أمراض النساء فيها طبيبة مسلمة، كذلك في عيادات الهدى بالبغدادية طبيبة متخصصة في أمراض النساء والعقم، وهي من الأخوات الطيبات كما ذكر الأخ. الحمد لله موجود، وغيرهن أيضا موجود. وإن لم يوجد إلا فاسقة فليكن ولا يوجد للرجال. وها نحن الآن قلنا إن كان الخيار بين رجل وكافرة فالكافرة، فكيف بالفاسقة المسلمة؟ بمناسبة ما ذكر الأخ في هذه الرسالة وما رأيتم من الأقمشة التي عليها صلبان وعيد الحب وغير ذلك وما أشبه ذلك، نذكر قبل أن نداهم فلا نستطيع الإنكار بأنه من الآن نعد العدة للتحذير من ماذا؟ أيوه، من أعياد الميلاد، عيد الميلاد وعيد رأس السنة والاحتفال بها. الآن قبل أن تشتري المكتبات الكروت يقول اشتريتها بكذا ألف، ماذا أفعل بها الآن؟ وقبل أن نضطر إلى أن نقول لإخوة في الإعلام وفي التجارة اذهبوا واسحبوا الكروت وكذا، مثل ما تعبوا بالعام الماضي وجزاهم الله خيرا وشكرناهم على هذا ونشكرهم، من الآن ننبه المكتبات والمحلات التجارية أيضا الكبرى في تبيع هذه البطاقات، وننبه الشركات من الآن بالوسائل الممكنة من الهيئات ومن الأفراد أن هذا العمل هو إظهار لشعائر الكفر في جزيرة الإسلام، وهذا شيء لا يقر ولا يجوز. ويمكن أن نوزع الأشرطة، وأيضا بعض الإخوة فرغوا شيئا منها في فتاوى أو في نشرات كذا، توزع عليهم في كل مكان بحيث يعلم حكم الاحتفال بأعياد الكفار، ويحذر من الآن فلا يتورط في شراء هذه البطاقات أو التهيئة لهذه الاحتفالات. يعني هم طبيعة حياتهم يهيئون للشيء قبل قدومه بفترة، يجب أن نتدارك هذا الأمر من الآن. بارك الله فيكم جميعا. يقول الأخ له بعد أقل من أسبوع قد يفتتح في بلدنا معهد صحي للبنات، فلم نجد من يفتي بحكمه على وضعه بصراحة، نرجو السرعة في الإجابة لأنه لم يتم افتتاحه إذا لم يكمل العدد، ونحن بحاجة إلى فتوى. أرى أن من الواجب، وأنت الحمد لله تدرك هذا الخطر والضرر وأمثالك، أن تبادر بالاتصال إلى أولياء الطالبات التي سجلن في المعهد أن ينسحبن، وأن تعملوا جهدكم أن لا يكتمل العدد حتى يفتتح هذا المعهد. قضية الممرضات الآن لا يحتمل الوقت الإفاضة فيها لقرب الإقامة الصلاة، فإن قد تحدثنا فيها مرارا ولا شك في خطرها وفي ضررها، لا سيما وأنهن كما نعلم الآن كما هو الواضح يتخرجن ليعملن في المستشفيات التي أمامنا الآن. لو أن البديل الأساس هيئ، لو هيئت مستشفيات نسائية خاصة ثم قيل نفتح معاهد نسائية خاصة أيضا مستقلة لتدريب الممرضات لهذه المستشفيات، لقلنا حينها يمكن وتوضع الضوابط المحكمة له. أما الآن فالتي تتخرج أين تعمل؟ في هذه المستشفيات التي يزداد حالها سوءا يوما بعد يوم. وهذه الفتاة، الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، وقرر في بيوت كل، الأصل أن عمل المرأة هو في بيتها حتى لو كان التدريس وهو مهنة شريفة وتدريس مواد شرعية، هذا الأصل فيه. فكيف إذا كان الخروج في مثل هذا العمل الذي فيه مخاطرة؟ الشاب المسلم الشقي، وأكثر إخوانكم وهم كثير من يجتمع الحمد لله أن بدرس الطب وتخرج طبيبا إن لم يتحصن بحصن حصين من التقوى والإيمان يقع فيما حرم الله نتيجة الاختلاط في هذه المستشفيات. فكيف بالأنثى وهي ضعيفة؟ وبالمناسبة والله جاءتني رسائل، جاءتني شخصيا من يعني بيوت معروفة وفتيات معروفات بأسمائهن وأرقامهن وأعمالهن يشكون شكاوى مرة من ابتزاز المسؤولين لهن وموجودة عنده، ويجب أن ننكرها يعني قد سعينا ونرجو أن نكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذا الموضوع. يعني أضرب لكم مثال أن هذا يمكن أن يقع. واحدة لا تريد أن تخبر أهلها بما يحدث لمشاكل وأسباب أخرى، واحدة يتيمة لا أب لها وليس لها قريب إلا عمها وهو بعيد بمدينة بعيدة عنها، فتتعرض أن لتبتز في عرضها أو تمشي وفق هوى المدير المسؤول عنه. لماذا لست هذه الأبواب؟ وكم يقع مع الممرضات التي استخدمت؟ فكيف لهؤلاء؟ هذه أمور ما دمنا لم نقم دين الله في أي ثغرة وفي أي قطاع فلنتوقع مثل هذا الشيء. وإقامة دين الله أن يفصل فصلا كاملا بين الرجال والنساء في كل القطاعات، وتبقى المستشفيات النسائية المتخصصة هي التي تعالج النساء، وفي الحالات الضرورية توضع ضوابط معينة لكي يقوم الرجل مثلا بعملية جراحية أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك العيادات المتخصصة الحمد لله التي بدأت تبرز هذه الأيام، نرجو أن تكثر إن شاء الله، وهي أن يستقبل الرجل الطبيب وزوجته الطبيبة، يتوليا جميعا العلاج. فإن تعطلت المسألة واحتاج الرجل فليكن مع الزوجة زوجته محرمه وطبيبة وثقة مؤمنة، لوجودها يمكن أن يجري ما يكون بقدر الضرورة. ومسائل كثيرة، ورضي الله تبارك وتعالى علينا إن كنا حقا نريد أن نقيم دين الله والإصلاح كما أمر الله تعالى. أخيرا أظن الوقت، هذا عنوان أو إعلان للمركز الدعوة باستئناف الدرس الأسبوعي للشيخ خالد المؤذن في مصطلح الحديث من كتاب الباعث الحثيث في مسجد الأمير متعب حي الزانة، إذا يوم الخميس سيكون هنا. إذا كان أول هناك طيب الحمد لله. شيء آخر ولا درس الشيخ خالد المؤذن بعد المغرب، بعد المغرب يوم الخميس في هذا المسجد في المصطلح. هذه مشكلة أيضا خاصة تتعلق بإدارة التعليم، يمكن أن نتفاهم معهم عليها إن شاء الله. إذن فليكن كما ترون مشاكل كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نعم، هذا مما يجب أن ينكر، وهو المطاعم التي تنشر هذه الدعايات، وهي كثيرة ليس واحدا فقط، لأن هناك أقساما للترفيه العائلي وتحبب من الجميع الحضور بعائلاتهم، وبعضها يعطي تخفيضا لمن يصطحب معه أسرته. فالنتيجة أننا ينكر في الأسواق والسوق مرور وعبور فقط أو وقوف أو كذا، يصبح أمرا مشروعا ومتعارفا عليه ومتواضعا عليه في المطعم. ويقول البعض إن نضع ستاير تحول بين العوائل وبين غيرهم. والذين يدخلون بالطعام هم عمال طبعا، والعمال يدخلون على العوائل بغطعنا وبغير ذلك، فيرون يكشفون عليهم، وإلا تأكل من تحت الغطاء. لو كانت تأكل من تحت الغطاء لأكلت في البيت طبيعي. ثم لا يمكن أي مطعم مطاعم يقول أنا أجيب عاملات، لو واحد قال هذا الحل نرضى بالحل، لأن المصيبة أن يأتي بعاملات مع العمال ليختموا العائلات. يعني سبحان الله نعقد الأمور، نزيد المنكر منكرا، بينما مثل هذه ما كنا نحتاج إليها. فأنا أذكر لكم هذا المثال على أنه مما كان يعجب الغربيون منه إذا جاءوا إلى هذه البلاد، يتعجبون من تكريم المرأة. طبعا هم يقرؤون هناك أن الإسلام يهين المرأة ويذل المرأة، والعرب والمسلمين يهونون المرأة إلى آخر ذلك. يتعجبون، يقولون الرجل يأتي وهو بدوي جلس أو كما يصفونه ما يفهم شيء من الحضارة، ويأتي ويقف في مكان بعيد أو يستأجر غرفة خاصة ويذهب بنفسه يحمل الطعام من المطبخ الذي في المطعم بنفسه، يدخل به على زوجته ثم يرجع ويذهب ويتردد حتى يطعمها، ثم تخرج محجبة كما دخلت في الغرفة التي على الطرق. هذه يتعجبون من هذا الخلق العجيب والتعامل الرفيع مع المرأة من هذه الشعوب التي يعتبرونها مزيجة. أقول كلما نقيم شيئا من ديننا يكون لنا والله السعادة والخير والحمد لله، وننال بذلك صلاح الدنيا والدين، وكلما خالفنا دفعنا الثمن ودفعنا الضريبة كاملة وعالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وبالنسبة للكتب الدراسية التي ترسل لأخوان المسلمين، يمكن أن تجمع في المساجد يمكن أن تجمعوها مبدئيا في مسجد الأمير منصور إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.